الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ما زلنا مع بداية الهداية، ونعود اسمحوا لي مرة أخرى لنأتي بالأمر من أوله. فيقول ابن القيم: اعلم أن القلب إذا خلي من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة، وتعلق بالآخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله عز وجل، فذلك أول فتوحه وتباشير فجره. اللهم إنا نسألك أن تنعم علينا بأن تشرق فجر الهداية على قلوبنا. اللهم أشرق شمس الهداية على قلوبنا. أول الفتوح وتباشير الفجر أن يتجرد القلب من التعلق بالدنيا وما فيها من مال أو رياسة أو صورة، ويتعلق القلب بالآخرة. كيف ذا؟ كما ذكرنا في خطبة الجمعة الماضية عن الرجولة، أننا بحاجة إلى أن ترتدي قلوبنا نظارة الإسلام. فإذا نظرت القلوب إلى شيء في الدنيا رأته من خلال الإسلام، وإذا نظرت بتدقيق من خلال تلك النظارة رأت الآخرة. فنظارة الإسلام تقوي القلب وتضبط البصر. فبعض الناس مرضى بطول النظر، وبعضهم بقصر النظر، وبعضهم بالعشى الليلي، وبعضهم بضعف البصر، وبعضهم أعمى مطلقا. كل هذا مرده إلى القلب. قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللهم ارزق قلوبنا بصيرة نرى بها الحق. القلب إذا أبصر فترك التعلق بالدنيا حين رأى حقارتها ونزالتها ورذالة أهلها، فإنه حين ذاك يأنف منها. إذا رأى القلب أن الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، تلك حقيقتها، وإذا رأى القلب كيف أن كل ما فيها صور لا قيمة لها، إنا جعلنا ما على الأرض زينة، هي مجرد زينة وليست قيمة، زينة، ومن شأن الزينة سرعة الزوال. قال الله عز وجل: كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، انتهت. فإذا رأى القلب حقارتها لا تساوي جناح بعوضة، ورزالتها انها مجرد زينة زائلة، ورزالة المنافسين فيها، فانما ينافس على الدنيا من اهل الدنيا، قطاع الطريق الذين لا هم لهم الا بطونهم وفروجهم. ونسأل الله لي ولكم العافية من الدنيا. حين يرى الانسان هذا حقيقة يبدأ في التعلق بالآخرة لكونها حقيقة. وعد الله، ومن اوفى بعهده من الله لا يخلف الله الميعاد جل جلاله. ولكون ما فيها حقيقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من الجنة في الدنيا الا الاسماء. فالذي امامك في الدنيا اسمه رمان، ولكنه ليس الرمان. الرمان الاصلي هناك في الجنة. اذا راى القلب الاخرة، انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راى الاخرة رآها، دخل الجنة. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، انت تؤمن بذلك؟ ورد في الاحاديث الصحيحة الكثيرة اثبات ان رسول الله دخل الجنة، دخلها فعلا، ورآها في الصلاة، ورآها في النوم صلى الله عليه وسلم. فحين رآها حقيقة، لما عرضت عليه جبال مكة ذهبا اعرض عنها. لما خير بين الخلد في الدنيا ومفاتيح خزائنها او ما عند الله، اختار ما عند الله، لا، ما في سبيل للتفكير. لذلك لما قال هذا فتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال: ان عبدا خيره الله بين مفاتيح كنوز الدنيا والخلد فيها وبين ما عند الله، قام ابو بكر يبكي وقال: بابي انت وامي يا رسول الله، اختر الخلد. فقال: فاختار ما عند الله. سبق، ما في مجال للتفكير، لانه راى الاخرة. لذلك كان هذا دوما قياسه. لما اهديت اليه جبة يمانية من حرير، فجعل الناس يتحسسونها ويعجبون من لينها ورقتها، يقولوا: ياه، ده حرير طري قوي، ده ناعم قوي، ده جميل قوي ده. فقال: لمناديل سعد في الجنة خير من هذه. مناديل سعد التي يمسح بها حرقه او انفه ثم يرميها خير مما تتعجبون منه في الدنيا. علمهم صلى الله عليه وسلم كيف يتعلق القلب بالآخرة لما قال: قرب إلي قطف من عنب الجنة فمددت يدي لأخذه، لو أخذته لأكلتم منه حتى تفنى الدنيا وما فني. هو ده عنب الآخرة يا بتاع العنب، هذا هو. لأكلتم منه حتى تفنى الدنيا ولا يفنى قطع عنب. أيتعلق قلبك بعنب الدنيا بعدها؟ أبدا. وإذا رؤي بعض السلف يقف أمام رجل فاكهة، قيل: ما أقامك هنا؟ قال: أنظر إلى تلك المقطوعة الممنوعة وقلبي مع لا مقطوعة ولا ممنوعة. دي مقطوعة ممنوعة ما نفكر فيها هناك. إذا خلي القلب من التعلق بالدنيا وتعلق بالآخرة، فهذه أول فتوحه وتباشير فجره. عند ذلك يتحرك القلب لمعرفة ما يرضي الرب فيفعله ويتقرب به إليه، ويعرف ما يسخطه عليه فيجتنبه. وهذا عنوان صدق إرادته. الكذب اليوم كثير. قلت لك اننا نفسي انك تقول نفسي ربنا يرضى عني. لما سألتك ما هي اغلى امانيك، ما هي اغلى امانيك يا عبد الله، سهل قوي انه يقول ان ربنا يرضى عني، صح؟ بس خليه يقول: ولن يقبل الله قولا بلا عمل. إنها لابد أن تنبع من قلبك، أن تخرج من صميم ذاتك. ماذا تريد؟ انظر إلى الرجل الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألني. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: ها؟ أو شيء غير هذا؟ قال: لا شيء غير هذا. فظل ربيع بن كعب الأسلمي يقول كده: فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، ظل يلح علي شهرا يقول: سلني فأقول مرافقتك في الجنة. يقول: أو شيء غير هذا؟ أقول: لا شيء غير هذا. ثبات. اللهم ارزقنا الثبات على دينك. هنا يكون التعلق الحقيقي، وهنا عنوان صدق الإرادة. عنوان صدق الإرادة أن يعرف ما يرضي الله فيفعله، وأن يعرف ما يغضب الله فيجتنبه. هذا عنوان الصدق. لما أقول لك نفسك في إيه يا أخي؟ تقول: نفسي، نفسي ومن عيني إن ربنا يرضى عني. أقول لك: استغفروا لعمكم الكذاب. ثاني وثالث وعاشر لحد ما تصدق. ايه عنوان الصدق؟ انك تقول من قلبك: نفسي احرف ايه اللي يرضي ربنا ونعمله. فتعلم فتعمل. مين عمل الواجب؟ نعم، الواجب كان ان احنا نقرأ الى اخر سورة الأنعام. أرينا استخرجنا أسماء الله وصفاته، عرفناه، أحببناه، تعلقت قلوبنا به وحده. هنا نقول أنك فعلا تحاول أن تعرف ماذا يرضي الله لما تقوم بالواجب. النهاردة مرت الاثنين وثلاث واربع وخميس وجمعة وسبت وحد، سبحة أيام من شهر شعبان. صمت كم يوم منهم؟ كم يوم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليل. صمت كم يوم؟ قمت كم ليلة؟ استغفرت كم مرة؟ سبحت النهاردة كم مرة؟ صليت على النبي كم مرة؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. هللت كم مرة؟ ها؟ ماذا فعلت اليوم؟ فيما يرضي الله، هذا مقياس إرادتك لطلب رضا الله، محبتك لأن يرضى الله عنك. يقول ابن القيم: وهذا عنوان صدق إرادته، فإن كل من أيقن بلقاء الله وأنه سائله لابد أن ينتبه لطلب معرفة معبوده ومعرفة الطريق الموصلة إليه. يبقى حاجتين: إنك تعرف معبودك الله، من ربك، والطريق الموصلة إليه اللي هي ما دينك ومن نبيك. الطريق بالإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وخلف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تمكن في ذلك، تمكن، لن تنطلق من مرتبة إلى مرتبة إلا بالتمكن في المرتبة الأولى. كنت بقول لأحد الإخوة إن إحنا عايزين بقى نطلع من على البسطة، نحط رجلنا على اول درجة. حد فاهم حاجة؟ نعم، قاعدين احنا على البسطة ومربعين وعاملين غديوة وبناكل ونشرب وننام، ما هي البسطة واسعة عريضة. عايزين نطلع بقى نتخطى اول درجة، اول درجة. لكن لا يمكن ان نصعد اول درجة الا حين تتمكن اقدامنا على البسطة، صح ولا لا؟ أن نقوم، نقف، ننتبه، نتمكن. فإذا تمكن من معرفة المعبود، قل لا إله إلا الله، وتمكن من معرفة الطريق، وهذا سبيلنا إن شاء الله، أن تعرف الإسلام وأن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعرف الصراط المستقيم، إذا حصل فإنك تنطلق إلى أول درجة. كنت بتكلم في درس امبارح عن بساتين القلوب، يقول أن المؤمن مع قلبه مثل البستان مع بستانه، فالبستاني يدخل كل يوم الحديقة يتجول بين البساتين، إذا رأى شيئا يستحق أن يقلع قلعه ورمى به مكانا فارغا زرع فيه. فلابد أن يتجول المسلم كل يوم في بساتين قلبه، ينظر ماذا فيها. ذكرت من البساتين بستان السبيل والصراط، ده أصل البساتين كلها، فلابد أن يدخل هذا البستان. إذا رأى في هذا البستان هوى أو بدعة أو دنيا أو حقبة أو تعلق، قلعه ورمى به وزرع مكانه تجريد التوحيد والاتباع. تقلع وتزرع، هم 11 بستان، لكن هذا هو البستان الأخص الذي في موضوعنا الليلة، بستان السبيل والسنة، عمل على سبيل وسنة، سبيل وصراط. كل يوم 17 مرة تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليه، اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا رب. لابد أن تدخل هذا السبيل في قلبك، تنظر في هذا السبيل هوى. يعني ايه هوى؟ بمعنى الصراط والسبيل، اذا وجدت فيه هوى، يعني قلت كثيرا في الى الهدى فينا انه يجب على كل منا ان يقف وقفه ليسأل على ماذا التزمت. الرجل الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قسم له قسمه من الفيء ألقاه بين يديه وقال ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك لأضرب به بسهمها هنا فأموت فأدخل الجنة. اسأل نفسك على ما اتبعتنا، على ما التزمت، التزمت عشان عايز ايه، ايه نيتك في الالتزام. نحتاج أن نقف لنصحح النية، قد يكون الالتزام عن هوى. لسه واحد دلوقتي حالا يقول لي انا كان والدي مات، سبت لحيتي اسبوع ولا اثنين، لقيت السنية بيسلموا علي، قلت والله فكرة حلوة برضو، خلاص سبتها. ينفع ولا احلق؟ لا ينفع، بس صحح وقف، قول انا سبتها يا رب عشان السنية يسلموا علي، لكن ما عادش ينفع. اللي ينفع انني اتركها اتباعا لسنة نبيك وطلبا لمحبتك، فانت قلت ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فانا اعفيتها لكي تحبني وتغفر لي ذنوبي. وكمان عايز ايه؟ تركتها لماذا؟ لماذا اعفيت لحيتك؟ لماذا اتخذت هذا الطريق سبيلا؟ قد يكون لي هوى، وقاف، قد يكون لي هوى، تخفي لأي شيء، قد يكون لدنيا، قد يكون في ساعة زنقة ومحتاج ربنا، فأنت تركتها ثم استحييت أن تحلقها، فلا أجر لك في شيء من ذلك، إنما قف لتقول يا رب سلكت هذا السبيل فقط اريد رضاك، اللهم ارض عنا يا رب. وبرضه ما يبقاش كلام، يكون بصدق، صدق يجعلك فعلا تنفذ هذا المعنى. أنك تريد رضا، لا رضا المجتمع ولا رضا البشر، لا إرضاء الهوى والنفس ولا لإتمام البرستيج، لا، وإنما أعفيتها وسلكت هذا السبيل لتطلب رضا من؟ رضا الله. إذا تمكن في ذلك، عايزين نتمكن في هذه الدرجة الأولى، فتح له باب الأنس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات، فيصبح لا شيء أشوق عنده من ذلك. ذلك اللي هو إيه؟ الأنس بالوحدة والخلوة. الأنس بالوحدة والخلوة والأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات، يصبح لا شيء أشوق عنده من ذلك. ليه؟ فإنها تجمع عليه قوى قلبه وإرادته وتسد عنه الأبواب التي تفرق همه وتشتت قلبه فيأنس بالحق ويستوحش من الخلق. تسمع الكلام ده تاني؟ طب صل يا رب، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. انتبه، وحين تعرف هذا الكلام تعرف لماذا يأنس كثير من العصاة بالضجيج في الأغاني هذه الأيام. ضجيج صح؟ تلاقيهم مشغلين الأغاني في العربيات عاملة إيه؟ ضجيج، هيصة كده، ما تعرفش ليه. في البيوت كذلك، في أماكن الفسق والمجون والفجور نفس الشيء، تجد ضجيج. حتى أنني كثيرا ما أقف بجوار بعضهم وأسير السيارة أقول له يا أخي دماغك دماغك، يقول لي ما راحت خلاص، معلش نجيبها بس دماغك اشتري راسك. صح يا عم الحاج كده؟ تجد أن هؤلاء رؤوسهم ضاعت. أما المؤمن الموحد، اللهم اجعلنا لك موحدين يا رب، المؤمن الموحد يأنس بالوحدة والخلوة والأماكن التي تهدأ فيها الأصوات والحركات. لذلك قيل ما قام الليل منافق. المنافق ما يقدرش يقوم الليل. ليه؟ يقول لك أقوم بالليل لوحدي كده، لا أخاف أخاف، لا لا لا. إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش في الوحدة فاعلم أنك لا تصلح لله، ما تنفعلوش، ما تنفعش، لا بد لكي تصلح له أن تفر من الناس. وللأسف الأسبوع اللي فات جاتني شوية أسئلة عجيبة، ما جاتش. المهم إنه أحد الأخوة يقول إزاي أنت بتقول كده وهو مأمور ببر والده ووالدته؟ يا ابني أنا قلت لك الضابط الأهم في العزلة أن تخالط الناس في الخير وإيه؟ وتحتزلهم في الشر وفضول المباحات. يبقى لما والدك ووالدتك عايزين منك خدمة إنك تغسل لهم رجليهم تعملها، لكن لما يقعدوا يتفرجوا على التلفزيون ويسمعوا أغاني تعتزلهم، فتخالط الناس جميعا في الخير وتعتزلهم في الشر وفضول المباحات. الشاهد المسلم حين يلتزم يحب هذا الهدوء، هذا السكون، هذا الانقطاع لله، ولذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في بداية التنزيل في سورة المزمل، قال له الله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تبتل يعني انقطع إليه انقطاعا. كان قبل الرسالة بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل عليه رسالة في غار حراء، يقيم الأيام والليالي ذوات العدد ويجعل أهله قريبين منه، هو في غار وزوجته في غار، فلما نزلت عليه الرسالة شرع له الاعتكاف. ما تطلع عليه صلى الله عليه وسلم، واحنا قرب رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المرحومين. قرب رمضان ويجي الاعتكاف، تعال بقى اتفرج على الاعتكاف بتاع الملتزمين. المفروض في الاعتكاف الانقطاع والخلوة، هو ده معنى الاعتكاف، يقوم على أسين. الانقطاع يعني تبقى حدود عالمه في الدنيا حيطان المسجد، منقطع لله، لا شغل ولا زوجة ولا أولاد ولا هموم ولا شيء أبدا، ده الانقطاع. والخلوة، الانقطاع موجود ولكن الخلوة مش موجودة للأسف في الاعتكاف. مولد زي ما قلت في درس امبارح، تجد ان واحد النهاردة يدور على المساجد، مين اللي هيعتكف في مسجد الرحمة؟ يقولوا له محمد حسين يعقوب. ومين في مسجد التوحيد؟ الشيخ فوزي السعيد. ومين في مسجد هناك؟ الامام الشيخ اسامة عبد العظيم. ومين في مسجد كذا؟ يبدأ ينقي. اعتكف مع الشيخ مين؟ يا ابني انت مش معتكف مع الشيخ، انت مفروض تنفرد تخلو وحدك. نعم قد تكون تبحث عن المربي الذي يعينك في هذه الفترة، لكن تجد اصنافا تبحث، مين اللي هيصلي هنا ومين اللي هيصلي هنا. لا لا لا لا لا، ليس هذا هو المراد. المراد ان تبحث عن مكان تكون فيه وحدك، قائما بالحق وحدك، لا تكلم بشرا ولا تتعامل مع خلق، إنما يكون بينك وبين الله في تلك الأيام العشرة صلة. هو الاعتكاف جائز في جماعة بهذه الطريقة، الاعتكاف الجماعي بنسميه، لكن أقول أن المقصد الأسمى من هذا أن تعتكف حقيقة عكوف القلب على طلب رضا الرب. انتبه شاهد، أننا نريد أن نبحث عن هذا، ألا ننشغل عن الله عز وجل. فالأنس بالخلوة دخل بنا إلى ذكر آفات الخلطة. فاكرين قلنا آفات الخلطة أولا أنها تشغل عن عبادة الله، والعزلة تعين على التفرغ للعبادة والفكر والاستئناس بمناجات الله عن مناجات الخلق. ثم الفائدة الثانية التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرض لها الإنسان غالبا بالمخالطة. ذكرنا هذه المعاصي أربعة: الغيبة والنميمة والرياء والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم فائدة ثالثة للعزلة حبس الطبع عن تقليد البشر. العلماء يقولون أن الطباع سراقة، أن الطباع سراقة. يعني إيه؟ أنا لاحظت الأمر ده في نفسي النهاردة. أحيانا كنت أسمع أشرطة للدكتور جميل غازي، أحيانا في زمان فترة، فكنت أجد نفسي في الدروس اللي أقولها في الفترة اللي بعديها إن بنفس طريقة الإلقاء. كذلك مضت فترة أنني أسمع أشرطة مثلا للشيخ فلان، الشيخ اسمه عبد الرحمن الدوسري سعودي، كان له مجموعة أشرطة لطيفة كنت أسمعه، فأفاجأ بنفسي أتكلم بنفس الطريقة. مثلا جاءت فترة حين سافرت سنة 90 عملت هناك وسمعت مجموعة أشرطة للشيخ الطريري، فوجئت نفس الطريقة. الإنسان لما يتجرد عن ذا تبقى له طريقة مختصة، طريقة خاصة. أنا بقولش إن ده غلط، ولكن أقصد أقول أن الطباع سراقة. يعني يعني كلما زاد التلامس بينك وبين طبع آخر أخذت منه. نقولها بطريقة أوقع شوي، لو أفرضنا جدلا واحد فتح محل ساعاتي، خلي بالك، في وسط جزارين، طول النهار بيتعامل مع مين؟ مع المعلمين والجزارين. تفاجأ بعد فترة رغم أنه هو ساعاتي لكن طريقته طريقة الجزارين والمعلمين في الكلام، هي طريقته كده. فالطباع سراقة، الطباع بتسرق من اللي حواليها، تديدها واضحة. مثلا واحد صاحب رجل من طبقة عالية، واحد سواق اشتغل عند مجموعة من الناس او في بيت من الناس اللي بيقولوا عليهم الزوات، تفاجئ نفس الطريقة تنتقل اليه، ميرسي وبونجور والى اخره، اخي يبدأ يلتزم ويحضر في مسجد الرحمة، بعد شهر ولا اثنين تلاقيه زي الاخوة في مسجد الرحمة بالظبط. اسمك ايه؟ اخوك عبد الله محمد محمود ان شاء الله. ايه ان شاء الله دي؟ ما هم كلهم بيقولوا كده، هي كده اسمه محمود حسنين عبد السلام ان شاء الله، وجزاك الله خيرا واعذرني يا اخي، الى اخره من هذه العبارات تنتقل اليه برمتها بجملتها هي هي. فالطباع سراقة، تذهب الى مسجد احد مساجد مشايخنا الكبار يحفظه الله، تنظر الى سمت الناس تلاقيهم نفس سمت الشيخ، هو كده هو بيكلمك نفس الطريقة، فهو يسرق الطباع، الطباع تسرق. فلذلك قالوا كثرة المساس تفقد الاحساس، كثرة المساس ايه؟ تفقد الاحساس. لما الانسان يكثر من التماس مع غيره تفقد احساسه بالفرق فيصير هو هم وهم هو. لذلك تجد الولد الذي ينشأ في وسط اخوات بنات فقط تبقى طباعه بناتي شوي، والبنت اللي تنشأ في وسط اخوات لها اخوة رجال فقط يبقى طباعها رجالي شوي الى اخره. هكذا الطباع سراق. فلذلك نقول ان في العزلة فائدة، ضبط الطبع عن سرقة الشر. اخلاق الناس واعمالهم كما قال ربنا وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. فهناك داء دفين قلما ينتبه له العقلاء فضلا عن الغافلين، فلا يجالس الانسان فاسقا مدة مع كونه منكرا عليه في باطنه الا ولو قاس نفسه الى ما قبل مجالسته لادرك ما بينهما من فرق في النفرة عن الفساد واستثقاله، اذ يصير الفساد بكثرة المشاهدة هينا على الطبع فيسقط وقعه واستعظامه له، وانما الوازع عنه شدة وقعه في القلب. تجد قصة الاخت اللي طلبت من زوجها تلفزيون، ايه السبب؟ في الاصل النفرة عن هذا الجهاز الخبيث، لكن لما بدأت تزور الجيران تجد عندهم تلفزيون تقعد شوية فتغض بصرها بقدر الامكان، ولكن مع مداومة الزيارات وطول الزيارات بدأت تنظر، تروح عند حماتها تلاقي تلفزيون، تنظر تنتقل عند مش عارف اخو زوجها ولا اخت ولا اختها ولا غيرها ولا الثالثة والرابعة تجي التلفزيون. بدأ كثرة المساس تفقد الاحساس بايه؟ الاحساس بهذا المنكر، فيصير الامر سهلا، خلاص هات تلفزيون، يا تجيب تلفزيون يا تطلقني. وانا اقول له دايما خليك راجل، خليك راجل يا راجل. نعم، فلذلك ينبغي ان ننتبه الى مثل هذا، ان الطباع سراقة، فكثرة المخالطة تؤذي بهذا. فائدة اخرى من فوائد العزلة الخلاص من الفتن والخصومات وصيانة الدين والنفس عن الخوض فيها والتحرض لأخطارها. قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. لما تبقى قاعد في الخلطة تقعد مع دول شوية ومع دول شوية ومع دول شوية ستجد مجموعة يهاجمون الملتزمين، يا عم سيبك لحية ايه الدين في القلب، وتنتقل الى اخرين يقول لك اهم حاجة ان احنا نتحرك لدين الله ونخرج في سبيل الله ونجاهد ونشتغل على انفسنا ونجيب المسلمين ونعمل ونسوي وكذا وكذا. لا، العلم بيفرق والعلم بيعمل كذا، يقسي القلب، واحنا عايزين نجتهد على انفسنا و الى اخره، ثم ينتقل الى اخرين. لا، احنا نفضل يا عم في التربية لحد امتى؟ لا لا لا، شعللها، اقلبها، خلص. وينتقل الى اخرين يوم يقول له لا لا لا، دروس ومواعظ وطلب علم وكتب صفرة، حفظ البخاري، البخاري زاد نسخة، ملوش لازمة، انت لازم تشتغل برلمانات وانتخابات ورئاسات و و و و يبدأ يحصل ايه؟ دماغه تضرب كده. طب اروح فين؟ اقول يمين؟ اكلم مين؟ امشي مع مين؟ هذه آفات الخلطة. وسبق ان جمعت لك حل هذا في كلمة: اعرف الحق تعرف اهله. بس لا اقول لك لما تقول لي تبليغ ولا اخوان ولا جمعية شرعية ولا انصار سنة ولا سلفيين ولا مين بالضبط، اقول لك اعرف الحق تعرف اهله. ابدأ اتعلم، هذا امر الله، العلم قبل القول والعمل. فاحلم انه لا اله الا الله. نسيت اقول كمان في وسطهم، لانها دخلت بقت دلوقتي محل نظر الصوفية، وللأسف الشديد رغم ان النفرة منها موجودة في قلوب المسلمين، لكنها وللأسف بدأت تدخل على بعض الملتزمين. معذرة، الشاهد ايها الاحبة في الله ان يقول اعرف الحق فاحلم انه لا اله الا الله. اتعلم وابحث هذا الحق الذي تعلمته مع مين؟ مع من في دول؟ تعرف اهله فتكون من اهله. اللهم اجعلنا من اهل الحق يا رب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لذلك لما قال النبي ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم، والحديث عند ابي داود والنسائي باسناد حسن، قال: اذا رايت الناس مرجت عهودهم وخفت اماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين اصابعه، قلت: فما تأمرني؟ قال: الزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بامر الخاصة ودع عنك امر العامة. تسمع كلام النبي تاني صلى الله عليه وآله وسلم؟ اقول تاني؟ فصلي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إذا رأيت الناس مرجت عهودهم. ما في ناس كتير في خطبة الجمعة في أهم صفة من صفات الرجال، رجال صدقوها ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حفظ العهود صفة الرجال الذين يحبهم الله ويحبونه. فلذلك اذا رأيت الناس مراجت عهودهم، كل يوم بكلمة وكل يوم بطريقة وكل يوم باسلوب وكل يوم بغاية، اذا رأيت الناس مراجت عهودهم وخفت اماناتهم وكانوا هكذا، دخلوا بيت مش عارف فين النظيف من اللي مش كويس، فين صاحب الاخلاق العالية من الاخلاق الرديئة، اصاروا هكذا، اشتبكوا ببعض وصاروا هكذا، قلت: فما تأمرني؟ قال: الزم بيتك. يعني امنع الاختلاط، وانما بالضابط الذي ذكرته لك تخالط الناس في الايه؟ في الخير، وتعتزلهم في الشر وفضول المباحات. احفظها، فيها اجابة على 90% من اسئلة الاسبوع الماضي. الزم بيتك. احنا قلنا عايزين الاسبوع اللي فات امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيتك، حصل؟ طب اتكلمت كم كلمة الاسبوع ده؟ بالعدد عايزين. خرجت كم مرة لغير ضرورة؟ بكيت كم ليلة؟ نحاسب انفسنا. الزم بيتك واملك عليك لسانك. اللهم ارزقنا حفظ السنتنا. اللهم انا نعوذ بك من شر السنتنا. وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بامر الخاصة ودع عنك امر العام. حديث اخر بنفس المعنى، قال صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر الا ان تروا شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك امر العوام. يعني ايه عليك بامر الخاصة ودع عنك امر العامة؟ تسأل النهاردة انت بتجيب النهاردة جرنان الاهرام والوفد والشعب والبتاع التاني والدستور والحقيقة عشان ايه؟ اعرف اخبار العالم. بعض الاخوة يقول لازم اقرا جريدتين، الحياة الدولي وجريدة معارضة وجريدة حكومية. ليه؟ عشان اضبط المعلومات. انت مالك تضبط ليه؟ انت عايز تضبطها ليه؟ سيأتيك ما يجب ان تعرفه ستحرفه. عندك راديو في البيت اسمع نشرة اخبار كل يوم اذا كنت انت راجل يعني لازم يعني مهم، وان كانت هذه الامور مش مهمة يعني يكفي لمن اراد فعلا ان يكون في هذه المسألة يعرف اخبار العالم ان يقرأ جريدة واحدة كل اسبوع، مرة كل اسبوع جرنان واحد هيعرف، لان هي كلها امور عمالة تبديل وتوفيق بتقلب وتعيد. واضح؟ فالشاهد ايها الاخوة نعود فنقول دخنك امر العوام، هذا امر العوام، عليك بخاصة نفسك، عليك بامر الخواص اللي هو شعبان وقراءة القرآن وقيام الليل وذكر الله والصدقة والتوبة الى اخره، ده امر الخواص. ودع عنك امر العوام وفضائح الجرائد. الفائدة الرابعة من فوائد العزلة، الخلاص من شر الناس. قال الامام الشافعي يا يونس الانبساط الى الناس مكسبة للعداوة، والانقباض عنهم سبيل سوء ظن، فكن بين المنقبض والمنبسط. يعني ايه؟ اقول تاني؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يا يونس، يونس بن عبد الأعلى تلميذ الإمام الشافعي، الانبساط إلى الناس مكسبة للعداوة. لما تنبسط إلى الناس تقابل واحد كل يوم تعودوا تكلموا وتضحكوا وتهزروا وتدردشوا، في يوم من الأيام هتبقوا أعداء. ليه؟ لأن هتنكشفوا زيادة عن اللزوم قدام بعض. وكذلك الانبساط إلى الناس ستجمع عليك الحلو والوحش، المؤدب غير المؤدب، محترم غير محترم، الذي يراعي تواضعك والذي لا يراعيه، فمكسبة للعداوة، سيعاديك الناس، سيكون لك أعداء. وأيضا قد يأتي الأعداء من المنافسة. إنك أنت لما تقعد مع ناس تحببت إلى واحد أكثر من الآخرين، الآخرون حين يرونك استأثرت بواحد منهم سيعادونك، فينقلبوا أعداء على طول. فالانبساط الى الناس مكسبة للعداوة، والانقباض عنهم سبيل سوء ظن. لما تبقى منقبض عنهم ما بتتعاملش مع حد، السلام عليكم، عليكم السلام، بس يسيئون بك الظن، يقولوا ايه؟ متكبر، مغرور، شايف نفسه، بيتكلم من مناخيره، ومفكر ابن مين يعني، ولا معاه ايه الى اخره. فانت اذا انبسطت اليهم بالكلية جلبت العداوة، وإذا انقبضت عنهم بالكلية سأساو بك الظن، فكن بين المنقبض والمنبسط. الفائدة الرابعة من فوائد العزلة الخلاص من شر الناس، فإنك مع الناس يؤذونك مرة بالغيبة ومرة بسوء الظن ومرة بالتهمة بالاقتراحات والأطماع الكاذبة التي يحصل الوفاء بها، تارة بالنميمة وأخرى بالكذب، فربما يرون منك من الأعمال والأقوال ما لا تبلغ عقولهم سبيله، فيتخذون ذلك ذريعة لإساءة الظن بك. فإذا اعتزلتهم استغنيت عن التحفظ. إن من اختلط بالناس إخوتاه لا ينفك من حاسد وعدو وسيء ظن. لذلك قيل معاشرة الأشرار تورث سوء الظن بالأبرار، وأنواع الشر الذي يلقاه الإنسان من معارفه ومن يختلط به كثيرة. فلذلك العزلة سبيل للخلاص من شر الناس. الفائدة الخامسة من فوائد العزلة أن ينقطع طمع الناس عنك وينقطع طمعك عن الناس. فأما انقطاع طمع الناس عنك ففيه فوائد، فإن رضا الناس عنك غاية لا تدرك. يعني أنا عشان أرضي الناس تفاجأ إن مثلا واحد بيدي درس، شيخ بيدي درس، لو اتكلم بمستوى عالي قوي يقول لك انت بتكلم مين، حاسب شوي، بلاش منظره ولا فزلكة، انزل لمستوى الناس واتكلم على قدك. واذا نزلت للمستوى لا لا لا يا عم الشيخ انت لغتك بقت هابطة قوي اليومين دول وبتضحك في الدرس والدرس فيه وقار، ما ينفعش، احلى شوي، تعلى شوية. يقول لك لا اللي في الوسط ده بقى، لا اللي فوق سمعه ولا اللي تحت سمعه، احنا عايزينك تضبط امورك. فرضا الناس غاية لا تدرك، ارضاء الناس غير مقدور ولا مأمور به، ما امرناش ربنا بارضاء الناس ابدا، وانما امرنا بارضاء من؟ ارضاء الله. فاذا رضي الله ارضى الناس. نسأل الله عز وجل ان يرضينا بما يرضيه. فالشاهد انك اذا خالطت الناس تحتاج ان ترضيهم، ولن يرضوا عنك ابدا. ليه؟ لانك اذا ارضيت واحدا اسخطت الاخر، واذا ارضيت الجميع كنت منافقا خالصا. سمك لا تستطيع. فلذلك التعامل مع الناس بنصيحة الامام الشافعي بين المنقبض والمنبسط، ما بتبقاش في فرصة انك ترضى حد، وانما تسير على طريق رضا الله. مفيش كثير تعامل، لهم الظاهر والله يتولى السرائر، فتصبح الامور محفوظة فينقطع طمع الناس عنك. واحد عايزك تضحك على طول، واحد يقولك بطل ضحك شوي، واحد عايزك تديله فلوس، والتاني عايز يديك وانت ما بتقبلش من حد، واحد عايزك انت تقعد معاه ساعتين ثلاثة وتسمعه، والتاني بيقولك انت ما بتتكلمش ليه، سايبني اتكلم لوحدي، انا عايز اسمعك، كلمني عن نفسك، الى اخره. هترضي مين؟ فليس امامك سبيل في ضبط كل المسائل جميعا الا طلب رضا الله. ان تطلب رضا من؟ رضا الله. تصنع الحق وما تعتقد صوابه، ثم رضي الناس او لم يرضوا فهذا ليس شأنه، فليكن ما يكون. فانقطاع طمع الناس عنه ايضا يقطع طمعك عن الناس. الناس يطمعون منك، واحد مريض انك تروح تزور، والتاني عنده وليمة تروح تاكل، والتالت عنده عقيقة، والرابع في جنازة، والخامس في زيارة، والسادس في الى اخره. هذه كلها واجبات تفنى الاوقات ولا تفنى. بنقول هذه كلها صالحات تصنعها، ولكن في حدود الا تؤثر احدا بوقتك مع الله. انتبه عشان واحد يقول انت بتقول لنا كده لا نروح جنازة ولا نزور مريض، لا، ولا تروح وتعتقد قربة هذا الى الله. ولكن لما اروح ازور مريض ازوره في قد ايه؟ يكفيك وقت قد ايه؟ 5 دقايق كويسين؟ ما ينفعش، هيزعل، ولا ربع ساعة ولا نص ساعة ولا ساعة. وهذا ده ابو اهل عصرنا. النهاردة في الشتاء بنخلص درس الساعة 8:30 ان شاء الله، نخلص درس الناس تروح الساعة 2 بالليل، واحدة بالليل، ليه؟ في الشتاء اللي العيشة فيه الساعة 6:15 يذهب الى بيتي بعد 11، يعني بعد العشاء ب5 ساعات، بعد الاذان ب5 ساعات. المقصود انما سبب هذا انك محتاج انك ترضي البشر. لما تروح تزور مريض تفضل قاعد، استاذن لا كل البرتقانة دي، طب استاذن اشرب كوباية الشاي دي، استاذن طب ما انت قاعد معانا شوي، طب المشكلة الفلانية إلى آخره، ويضيع الوقت ومعه يضيع دينك. أما إذا كان التعامل رسمي إلى حد كبير، السلام عليكم، وعند رأسه تدعو أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، السلام عليكم، وتنطلق في 5 دقائق تزور 19 مريض في الليلة. انقطاع طمع الناس فيه وطمعك عن الناس. قد تكون عارف فلان طبيب وفلان مهندس وفلان صاحب شركة وفلان موظف في الشؤون الاجتماعية وفلان موظف في وزارة الصحة وفلان موظف في وزارة كذا وكذا وكذا، هذه المعارف تجعلك في اي موقف ايوه في فلان، فتطمع في فلان ان يخدمك، وحين لا يخدمك تقع بينك وبينه عداوة. فينبغي ألا تؤمل على الناس كثيرا، وانقطاع طمعك عن الناس فائدة جزيلة، وهي أن يتعلق قلبك بالله وحده. اللهم ارزقنا تعلق القلب بك يا رب، فلا تطمع في شيء من الناس، كما قال ابن القيم: وقم إلى الطمع فاذبحه بسكين اليأس مما في أيدي الناس. فإن قلت ما الذي يسهل علي ذبح الطمع، قلت أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه، وما ينزله إلا بقدر معلوم، فازهد في طمع من لا يملك ما في يده واطمع فيما في يد الله. انا بصاحبك وبتكلم معك كويس لانك صاحب محل ساعات، هتقع عندك ساعة كويسة رولكس تديها لي بسعر واقع، انت طمعان في كده ومصاحبه على كده، ايه حكاية الساعات النهاردة دي؟ المهم انك طمعت في ذلك، اعلم ان هذا الانسان وما عنده من ساعات في يد من؟ في يد الله. فليتعلق قلبك بالله يأتيك بما تريد رغم أنف هذا وبعيدا عنه. يبقى يتعلق قلبك بمين؟ بالملك جل جلاله. الفائدة السادسة وهي الأخيرة: الخلاص من مشاهدة الحمقى والثقلاء، والتفرغ للعبادة دون معاناة حمقهم وأخلاقهم. قيل رؤية الثقيل هي العمل أصغر. قيل للأعمش: مما عمشت عيناك؟ قال: من النظر إلى الثقلاء. قال ابن سيرين: سمعت رجلا يقول: نظرت مرة إلى ثقيل فغشي علي. الناس دول يا جماعة مش فاهمين موضوع ثقيل ده أصلا. الناس دول كانت قلوبهم رقيقة وتعلقهم بالله شديد، فلما كان اي حد ملوش تعلق بالله، ملوش حال مع الله، ملوش صلة بالله، ساعة الواحد ما يشوفه يمرض يغشى عليه. لكن لما بقينا كلنا دلوقتي الحال من بعض ومحدش بيغشى عليه، نسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. هذه فوائد العزلة الستة، مهمة وخطيرة، وسبيلها إسعاد قلبك. فإذا تمكن في باب الأنس بالخلوة والوحدة، إذا تمكنت قدمك في باب الأنس بالحق عن الخلق، فتح لك باب حلاوة العبادة. اللهم ارزقنا حلاوة العبادة ولذة المناجاة. فتح له باب حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منها، يجد فيها من اللذة والراحة أضعاف ما كان يجد من لذة اللهو واللعب ونيل الشهوات. لما ربنا يتوب عليك، ربنا يتوب علينا وعليكم يا رب، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. حين يتوب الله عليك وتدخل لذة العبادة، كانت زمان لذتك انك تتفرج على الافلام الاجنبية، صح؟ كانت لذتك ومتعتك انك تقف على النصية تشوف لك كل ليلة 130-140-150 واحدة. كانت لذتك انك تلعب دومنا او كوتشينة او شطرنج. كانت لذتك ومتعتك انك انت تسمع نكت لفلان او تتفرج على فيلم لاسماعيل ياسين او انك انت تمشي مع واحدة او الى اخره. كانت لذتك انك تسمع مايكل جاكسون او الى اخره من هذه الاسماء القذرة. ها؟ كانت لذتك شيء من هذا. ساعة ما تدخل باب العبادة تبدأ تأتنس بالوحدة والخلوة، تأتنس بالله جل جلاله، تبدأ في الخلوة دي تعمل ايه؟ ما هي قضية لما بقول الاعتكاف ما تدورش على الشيخ، دور على حتة تقعد فيها لوحدك. طب هتقعد تعمل ايه؟ هي دي القضية. ان 10 ايام ليل ونهار، 10 في 24 240 ساعة، تعمل فيهم ايه؟ لابد ان يكون لك منهج، يكون لك برنامج، يكون لك خطة مرسومة ازاي تستغل هذه الاوقات في الوصول الى اعلى درجة في الجنة. اللهم اجعلنا في الفردوس الاعلى يا رب. تبدأ في لذة العبادة، استشعار لذة العبادة. حين تدخل الى العبادة تصبح متعتك وقرة عينك في هذه العبادة، تصبح هذه اللذة اعظم 1000 مرة، مش 1000 مرة بل كل جبال لذات الدنيا لا تساوي ذرة من لذة العبادة. امبارح احد الاخوة فكرني لما قلت مرة في قول الله تعالى ها امقرأوا كتابي، تخيل الواد اللعيب لما يجيب جون بيعمل ايه؟ كلكم شفتوه بيجيكم بيعمل ايه؟ كاري بقى ويرفع ايديه فوق ويقفز، رغم ان هو لما وصل لحد المرمى كان انقطع نفسه و20 واحد شنكلوه، ومع ذلك سالت الكل ما دخلت المرمى جري جون جون وهيجنن يا عيني. ها؟ طيران بيلف حوالين الملعب وده ينط عليه والتاني يركب فيه وهو بيجري وشايل ده كله فرحان بايه؟ الجون. حاجة تكسف. المقصود يوم ما تاخذ كتابك بيمينك تفتح صلاح زكاة صيام حج ذكر تلاوة قرآن صدقة صلة رحم بر والديك جري بقى ها هم اقرأ، مش بتاع الكورة بقى، حاجة تانية في الموقف ها هم اقرأوا كتابية، تعيشها حقيقة فرحة ولذة، جزء من هذه لذة العبادة اليوم، جزء منها تحس النهاردة لما تسجد وتنتظر ان ترى هذه السجدة في صحيفة حسناتك يوم القيامة. فإنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة، تستشعر المتعة واللذة. فإذا تمكنت في باب الوحدة والخلوة ارتفعت درجة، طلعت الدرجة اللي بعديها لذة العبادة، ان تجد للعبادة لذة. زمان كنت بتصلي ولكن بدون طعم، بتصوم ومن غير لذة، وبتذكر من غير ما تجد اي حلاوة، وبتقرأ قرآن من غير اي متعة، بتؤدي عبادات عشان ما تدخلش النار. النهاردة لما تلتزم بتأدي العبادات عشان تعيش جنة الدنيا. جنة الدنيا جنة العبادة. عشان كده تسمع كلام السلف بقى، اننا في رزة لو علمها الملوك وابناء الملوك لجالدون عليها بيه بالسيوف. رزة يعني يعني الملك لما يسمع ان في لذة معينة اكلة كويسة بيعمل ايه؟ يبحث يجيبها ياكل. كيز اللذة دي في سرير مريح نوم احسن يجيبها، في مكان احسن يعمله، في سيارة افضل يجيبها. بيبحث عن اللذة دايما، بينفق فلوسه وجاهه في سبيل تحصيل هذه اللذات. كلما انفق لا يحصل ذرة من لذة قيام مؤمن بين يدي الملك. لما تقوم الفجر قبل الفجر بساعة في الثلث الأخير وتسمع بأذن قلبك هل من مستغفر فأغفر له، ترفع صوتك. أنا فاكر لما كنت في الفصل والمدرس يسأل سؤال وانت ايه؟ انا يا واد صباحك هيجي في عيني. تتخيل هذا؟ هل من سائل فاطيع؟ انا. هل من تائب فاتوب؟ انا. عايز مع مين؟ في لذة امتع من كده؟ في احلى من كده؟ مش ممكن تسجد وتعلم قول الله فاسجد واقترب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فوانت ساجد كده بتستشعر ايه؟ القرب. القرب ان راسك في الارض وانت بتقول سبحان ربي الاعلى، تستشعر القرب فتقول الهي وسيدي، وتستشعر نزول السكينة والرحمة تفيض من ظهرك على قلبك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. حين قال فوضع الحق كفه على ظهري فوجدت برد أنامله في صدري، صلى الله على النبي محمد. ثم يفتح له باب حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منها. وانا قلت اكثر من مرة ان ده سبيل عدم العودة الى الذنب. لما تبقى قاعد بالليل وتتذكر ايام التليفون اما كنت بتتصل بحبيبتك في الحرام وتقعد تدردش معاها ساعة ولا ساعتين، لو مفيش بديل يبقى ايه؟ هترجع. واحنا قلنا الاسلام ما ينفعش بديل، الاسلام هو الاصل. الاسلام ايه؟ هو الاصل. فحينها لما تقوم بالليل وبدل ما تتصل بالحبيبة والعشيقة والصاحبة، لا، الغي التليفون وعد قول يا ايه يا رب، تستشعر لذة احسن من الثانية اللي كنت بعد ما تعملها بتستقذر نفسك، تستمتع فلا تشبع. لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. يجد في لذة العبادة أضعاف أضعاف ما كان يجده من لذة اللحو واللعب ونيل الشهوات، بحيث إذا دخل في الصلاة ود ألا يخرج منها. ساعة ما يدخل في الصلاة كل هم أنه يطلع، لا لا لا، خلينا بنصلي، خلينا للصبح. والله النهاردة وأنا أسمع القراءة في الركعة الثانية أقول يا رب ما يركعش، يا رب يطول كمان شوي. شيء أرخص إنك لما تسمع القرآن. عشان كده هنخص بالذكر أن يفتح له باب حلاوة استماع كلام الله. دي درجة ثالثة، احنا كده نبدأ نسخن سنة ثالثة. حد نجح؟ ما نجحتوش لسه، كله بملاحق. يا رب استر. معلش احنا موافقين نطلعكم بمادة ولا مادتين. الدرجة الاولية كانت باب الايه؟ الانس بالخلوة والوحدة. والدرجة الثانية باب حلاوة العبادة. الدرجة الثالثة باب حلاوة استماع كلام الله فلا يشبع منه. وإذا سمع كلام الله هدأ قلبه به كما يهدأ الصبي إذا أعطي ما هو شديد المحبة له. شوف لما الولد الصغير بيبكي ويصرخ وعامل إيه ويجيبوا له السكاتة يروح حاطينها في بقه يعمل إيه؟ هس خلاص. كذلك هو يبقى مستعل نار متضايق قرفان مهموم، ساعة ما يسمع كلام الله خلاص يذوب رقة وسعادة. المشكلة يا شباب ان احنا ما بنعرفش نقرا كلام ربنا ولا بنعرف نسمعه. فهتسمحوا لي لله دي عشان احنا قربنا ندخل رمضان نتكلم شوية في قضية كيفية تحصيل لذة القرآن، ولا مستعجلين النهاردة للصبح؟ طب صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. وسائل تحصيل لذة تلاوة القرآن، لا بد من توفر 10 آداب، وهي: أولا فهم أصل الكلام، 2 التعظيم، 3 حضور القلب، 4 التفهم، 5 التخلي عن موانع الفهم، 6 التخصيص، 7 التأثر، 8 الترقي، 9 التبري. سقطت مننا واحدة، هتيجي في الشرح. الأول فهم عظمة الكلام. لما نمسك المصحف يا شباب ونيجي نقرأ القرآن، المصحف اللي حبر على ورق ده هو كلام الله، صح ولا لا؟ لما تسمعوا مني بصوتي قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة، الصوت ده ملوش علاقة، لكن الكلام كلام مين؟ كلام الله. كلام الله صفة من صفات الله، مش التكليم صفة؟ ايه اللي ودى جهم بن صفوان في داهية؟ الجعد بن درهم لما نزل عبد الله القسري، خالد بن عبد الله القسري، ودبح الجعد بن درهم، قال: لانه زعم ان الله لم يكلم موسى تكليما، نزل دبحه. فالكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وصفات الله كذات الله لا نعلم لها كيفا، صح؟ يعني صفة النزول لما نقول ينزل ربنا، يبقى ينزل نزولا يليق به بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. كذلك كلام الله كنهه وأصله نحن لا نستطيع أن نعرف كيفيته، ولكن كسى الله كلامه بالحروف والحبر على الأوراق، هذه الكسوة ستار حجاب ليصل الكلام إلينا. معلش لسه ما وصلتش، صلي. صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: حجابه النور. حجاب مين؟ حجاب الله عز وجل. حجابه النور لو كشفه لا احرقت سبحات وجهه ما امتد اليه بصره من خلق. انت فاهم معنى الحديث؟ ان الله عز وجل حجابه النور، لو كشف النور كل ما طاله بصر الله من الخلق يحترق. الصفات زي كده، فهذا هو الحجاب المضروب على الكلام، على صفة الكلام، علشان نقدر نسمعه. وإلا صفة الكلام لو جرت مباشرة ما قام لها جبل ولا شمس ولا نجوم ولا أرض ولا سماء. فلما تيجي تقرأ القرآن تفهم يعني ايه ان ده كلام الله. يا رب نفهم ان ده كلام ربنا، كلام كلام الله. لما تقرأ: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن، قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. تفهم ان الكلام ده كلام مين؟ كلام الله. ياه، ياه، كلام ربنا الملك القدوس. النهاردة لما بفتح كتاب زي كتاب مثلا كتاب الفتاوى ابن تيمية، وجايين في اول الكتاب كده صورة لرسالة بعتها شيخ الاسلام ابن تيمية، الواحد يفضل يتأمل ويقول ياه هو ده خط ابن تيمية، ما شاء الله، والله كأني شفته، يتبسط. فما ذلك لما تسمع كلام الله، كلام مين؟ الله. يبقى من عود بقى احنا نعرف ونقرا هذول، ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب كل ايام. لا لا، ده كلام ربنا، ما يتقريش كده ولا يتقرف قاعدة كده ولا يتلعب بيه كده ولا يتاكل بيه عيش على المقابر، لا لا لا لا لا، ولا يتعمل زينة للاموات ولا تفتتح به الحفلات. كلام الله اعظم من كل ده. كلام الله تقرأه لكي يطهر قلبك. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا القرآن يفهم هذا المعنى فيه، أن تفهم عظمة الكلام. ولولا استتار كنه جلالة كلام الله بكسوة الحروف لما ثبت لسماع الكلام عرش ولا ترى، ولتلاشى ما بينهما من عظمة سلطانه وسبحات نوره. ولولا تثبيت الله عز وجل لموسى لما أطاق سماع كلامه كما لم يطق الجبل مبادي تجليه جل جلاله، فصار الجبل دكا وخر موسى صعقا. مش هطول، لكن ينبغي انك تكون فهمت فعظمة الكلام. فاهمين؟ عظمة الكلام. كلام الله ليس ككلام البشر، ولذلك السلف نهوا ان يكتب الشيء في المصحف تعظيما لكلام الله. ان في المصحف ما تكتبش حاجة مع المصحف، في كتب تبقى للتفسير، وكتب للمعاني الكلمات، وكتب للشرح، وكتب للاستنباط، وكتب للاحكام، لكن المصحف ما يكتبش معاه حاجة تانية، عشان يبقى كلام الله وحده. الثاني التعظيم للمتكلم. التعظيم ليه؟ احنا الاولانية فهمنا عظمة الكلام، الثانية بقى المتكلم. لابد ان تحضر في قلبك وانت تقرأ القرآن عظمة المتكلم، وان تعلم ان ما تقرأه ليس كلام البشر، وان في تلاوة كلام الله غاية الخطر. قال تعالى: لا يمسه الا المطهرون. لا يمسه الا المطهرون. على جميع اقوال المفسرين فهو القرآن، بس الكلام بقى المقصود به ان هو في كتاب مكنون في السماء لا يمسه الا المطهرون اللي هم الملائكة، ولا المتطهرون يعني من البشر، ده كلام. لكن افهم دي، كما ان ظاهر جلد المصحف وورقه محروس عن ان تمسه يد الا يد طاهر، فكذلك معناه محروس محفوظ ممنوع ان يمس الا قلبا طاهرا. اقول ثاني؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. مذهبنا ان المصحف لا يجوز لغير المتوضئ مسه، بدليل الآية لا يمسه الا المطهرون، والحديث لا تمس القرآن الا وانت طاهر. الشاهد انه لا يجوز مسه، ده مذهبنا، لغير المتوضئ. واحد يقول لي طاهر اسم عام يحمل معان عدة، والمؤمن ليس بنجس، حتى وإن كان جنبا. أقول أن الطاهرة في لغة العرب لا تحمل إلا معنى واحد، أو الطاهر في الاصطلاح لا تحمل إلا معنى واحد، مسلم ارتفع عنه حدثه الأكبر والأصغر، فإن كان غير مسلم فهو نجس، وإن كان على جنابة فهو جنب، وإن لم يكن متوضئا فهو محدث. فليس الطاهر إلا من جمع هذه الصفات. المقصود أنه لا يجوز مس المصحف لغير المتوضئ، فإذا علمنا ذلك أنه لا يجوز مسه إلا لطاهر، فكذلك معاني القرآن وتأثير القرآن لا يصلح لها إلا قلب طاهر. لذا قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هو ده القرآن وعظمته. لذا قال الله للنبي: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيل قول عظيم، لأنه اكتسب العظمة من المتكلم جل جلاله. فلذلك الله العظيم العزيز قال: وإنه لكتاب عزيز. وإنه لكتاب ايه؟ عزيز. القرآن عزيز، مش لعبة هي اي حد ياخده واي حد يفهمه واي حد يتكلم بيه واي حد يحسه. لذلك لما تقرأ قرآن وتلاقي نفسك ما حسيتش، ما تأثرتش، ما فهمتش، ما ساعدش قلبك، مرقش قلبك، مرغ وجهك في التراب وابكي على نفسك. معلش اكتفي، هما الاثنين دول بس اللي هما ايه؟ فهموا اصل الكلام وتعظيم المتكلم. وهنجرب من اول سورة الاعراف الى اخر سورة الكهف في الاسبوع ده، ونشوف هنقدر نستحضر المعنيين دول ولا لا، اللي هم ايه؟ فهم عظمة الكلام وفهم عظمة المتكلم. نراجعها واحنا بنقرأ في السور دي عشان نفهم، نقدر نحرك قلوبنا. نسأل الله ان يصلح قلوبنا. اكتفي على هذا المقدار، استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك